قال مالك: في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا، ويحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم. بعدما أصل مالك رحمه الله الأصل في هذه القضية، يأتي ويقول: في الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج أمها فيصيبها. فهي قضية ابن مسعود ولا لا؟ قضية زيد بن ثابت ولا لا؟ لا، زيد مجرد فتوى قبل الدخول، لكن قضية ابن مسعود وقع الدخول بالفعل. لماذا يأتي مالك بهذا القول: في الرجل يتزوج المرأة ثم يصيب يتزوج أمها؟ فما هي قضية ابن مسعود؟ إنما جاء ليبين لنا ماذا يترتب على هذا الخطأ الذي وقع. الرجل سأل ابن مسعود وقال له جايز، وتزوج الرجل، ثم إن ابن مسعود رجع عن الفتوى وأخبر الرجل والرجل فارق المرأة. ما حكم تلك المرأة التي فارقها الرجل وحكم ابنتها؟ فهمنا يا جماعة ليش مالك يأتي بهذه القضية؟ في الرجل يتزوج المرأة، نعم هذا كلمة كلمة، الرجل تكون تحته المرأة، متزوج بالمرأة وخلاص له منها الأولاد، نعم، ثم ينكح أمها، بمعنى يعقد على أمها بفتوى فلتت من إنسان مثل ابن مسعود، ولا بدون فتوى وتقدم لهذا، وظن بأن الأم جائزة وعقد عليها، ماذا يكون الحال؟ نعم، فيصيب الأم. يبقى في الأول كانت تحته الإيش؟ في الأول تحته المرأة، يا ابن الحلال المرأة، وبعدين راح لأمها. البنت كانت ما تتزوج بكر، لكن بعد الزواج صارت مرأة خلاص. وبعد أن تزوج المرأة وأتى وتكون تحته، يعني دخل عليها وخلاص، يروح ويتزوج بأمها فيصيب الأم. نعم، قال إنها تحرم عليه، كمل الباقي، تحرم عليه امرأته. فالامرأة كانت تحت له الأولاد منها، لا طلقها ولا شيء، أمها. صار دحين أصاب مين؟ البنت وأمها، والمرأة وأمها، ولا لا؟ من أول أصاب المرأة، والآن أصاب مين؟ أصاب الأم، يبقى أصاب الاثنين. بمجرد ما وطئ على الأم حرمت البنت. ثم نعم، ها، ويفارقهما، اللي هي مين؟ المرأة وأمها جميعا، حرم عليه الاثنين. ليش الاثنين؟ الاثنين حرم عليه ليش؟ أولا هو متزوج بالمرأة وهذا زواج صحيح، لكن ذهب وتزوج أمها ووطئ الأم، أصبحت الآن إن جئنا لأمهات نسائكم، وعنده المرأة من أول ولا لا؟ أمها موجودة ولا لا؟ تزوج بأمها؟ طيب أم المرأة حرام ولا لا؟ أم امرأته حرام، فهو فالأم حرمت عليه بوجود وطئ البنت أولا، وربائبكم اللاتي في حج من نسائكم اللاتي إيش؟ دخلتم بهن، فهو حرمت البنت هنا تعتبر ربيبة بالنسبة لأمها ولا لا؟ فالربيبة حرمت لنفسه أمها، والبنت حرمت لأنها، والأم حرمت ليش؟ لأنها أمهات النساء، فالأم من أمهات النساء والبنت من الربائب، فقد حرمت البنت لأنها ربيبته، وحرمت الأم لأنها من أمهات نسائكم، حرم عليه جميعا البنت وأمها. الصورة واضحة ولا يا جماعة؟ ها؟ إن شاء الله. نعم، ويحرمان عليه أبدا بالمصاهرة، لا يجوز له أن بعدما فرقهما جميعا يقول طيب خليه يرجع لبنته،